لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بنيان الكعبة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير فبناه ابن الزبير. قال ابن حجر: قوله بنيان الكعبة أي على يد قريش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. وقد تقدم ما يتعلق ببناء إبراهيم عليه السلام قبل بناء قريش، هي قصة إبراهيم وإسماعيل، قصة هاجر رضي الله عنها. قال: وما يتعلق ببناء عبد الله بن الزبير في الإسلام لما احترق أيام رمي الحجاج له بالمنجنيق. روى الفاكهي عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: كانت الكعبة فوق القامة، فوق قامة الرجل، يعني حوالي القامة حوالي 3 أذرع ونصف، رجل متوسط ممكن تقترب من 4 أذرع، لا 4 أذرع 2 بس ده كتير، والذراع حوالي 48 سنتي. فوق القامة يعني هو سيأتي أنها كانت 9 أذرع أيام إبراهيم عليه السلام، يعني حوالي 4.5 متر. قال: فأرادت قريش رفعها وتسقيفها. ده دليل على أنه هو لم يكن لها سقف، كان بناء فقط من غير سقف. سيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه. وروى يعقوب ابن سفيان بإسناد صحيح عن الزهري أن امرأة جمرت الكعبة فطارت شرارة في ثياب الكعبة فأحرقتها، تجمير التبخير. فذكر قصة بناء قريش لها، هي في شباب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. وذكر ابن إسحاق وغيره أن قريشا لما بنت الكعبة كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. وروى إسحاق ابن راهويه من طريق خالد بن عرعرة عن علي في قصة بناء إبراهيم البيت قال: فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة، فمر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم، فمر عليه الدهر فانهدم فبنته قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شاب. فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود اختصموا فيه، فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من خرج، منها، فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل. فذكر أبو داود الطيالسي في هذا الحديث أنهم قالوا: نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من دخل منه، فأخبروه فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه ثم أخذه فوضعه بيده. وروى الفاكهي أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول داخل أبو أمية ابن المغيرة المخزومي أخو الوليد. وقد تقدم في أوائل الحج قصة بناء قريش الكعبة مطولة، وعند موسى بن عقبة أن الذي أشار عليهم بذلك هو الوليد بن المغيرة المخزومي، وأنه قال لهم لا تجعلوا فيها مالا أخذ غصبا ولا قطعت فيه رحم ولا انتهكت فيه ذمة. سبحان الله، هذا من يعني حفظ الله لبيته الحرام. ولم يجعلوا فيه مهر بغي ولا حلوان كاهن، أشياء عجيبة تدل على استقباحهم لهذه الأشياء وأنهم تركوا ذلك. وعند ابن إسحاق أن الذي أشار عليهم ألا يبنوها إلا من مال طيب هو أبو وهب ابن عمرو ابن عامر ابن عمران ابن مخزوم. قال العيني واختلفوا في أول من بنى الكعبة، فقيل أول من بناها الملائكة ليطوفوا خوفا من الله حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. هذا بلا سند ولا دليل ولا يحتج بمثل ذلك. وقيل أول من بناها آدم عليه الصلاة والسلام، ذكره ابن إسحاق. وقيل أول من بناها شيف عليه الصلاة والسلام، لا يثبت في شيف فيما أعلم حديث صحيح أن شيف كان نبيا، هذا لا بد فيه من دليل، بل الأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر شيف ابن آدم عليه السلام. قال وكان في عهد آدم البيت المعمور فرفع، وقيل رفع وقت الطوفان. كل دي أقوال لا دليل عليها، وإنما الدليل على أن إبراهيم هو الذي بناه أول من بنى الكعبة. ماشي، القواعد دي موجودة في الأرض أصلا، صخور، مش إنها بنيت كذلك. يعني ما عندناش دليل إن الصخور طبعا الصخور دي ثابتة في قصة عبد الله بن الزبير. صخور كأسنمة الإبل كأسنمة البخت آخذ بعضها ببعض، هي التي رفع إبراهيم عليه السلام البناء القواعد منها. ولكن بناء الكعبة هي، وهو رفع البناء رفع القواعد هو البناء. ليس عندنا دليل على أن هناك من بناه قبل إبراهيم. ونص الحديث إن الله أمرني أن أبني هاهنا له بيتا. يقول لا، مش إبراهيم بناه ده رفع القواعد بس، لا، هو رفع القواعد هو البناء. قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإبراهيم عليه السلام قال إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا. وقيل كانت 9 أذرع من عهد إبراهيم ولم يكن لها سقف. ولما بناها قريش قبل الإسلام زادوا فيها 9 أذرع فكانت 18 ذراعا، يعني حوالي 9 متر. ورفعوا بابها من الأرض لا يصعد إليها إلا بدرج أو سلم، وذلك حين سرق دويك مولى بني مليح مال الكعبة. وأول من عمل لها غلقان تبع، غلقان يعني أغلاق يغلق بها الباب. ثم لما بناها ابن الزبير زاد فيها 9 أذرع أخرى فكانت 27 ذراعا. وعلى ذلك هي إلى الآن، يعني حوالي 13 متر. لا على أساسه معروف يعني، هذا لا نزاع فيه، لا نزاع على أن إبراهيم عليه السلام هو الذي يعني أجمع على أنه الذي بنى الكعبة. هل بنيت قبل ذلك؟ الله أعلم. والجزء وهو البيت مكانه معلوم، قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، دليل على أن المكان معلوم. لكن هل هذا كان موجودا؟ الحديث نفسه يدل ما كانش موجود. قال تركه: والبيت يومئذ مثل الأكمة، يعني مكان مرتفع فقط. قال ابن حجر: قوله قال لم يكن عند على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، هذا مرسل وقيل منقطع، لأن عمرو ابن دينار وعبيد الله ابن يزيد من أصاغر التابعين. وأما قوله حتى كان عمر فمنقطع، فإنهما لم يدرك عمر أيضا. وأما قوله قال عبيد الله، جدره قصير، هو بفتح الجيم، والجدر والجدار بمعنى كان جداره قصير اللي هو زي ما قلنا 9 أضلاع. فبناه ابن الزبير، هذا القدر هو الموصول من هذا الحديث، ان هم ادركوا مين؟ ادركوا ابن الزبير. البخاري جايبها كلها عشان الحته دي فقط، عشان يقول ان بنيان الكعبه الحالي هو على صفه بناء ابن الزبير. وعلى على صفه ليه؟ لانه هو هدمه الحجاج بامر عبد الملك، وقال لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، فرد يعني الامر على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جهه الحجر ومن جهه رفع الباب واغلاق الباب الغربي، لان ابن الزبير رضي الله عنه لما بناه جعل له بابا شرقيا وبابا غربيا ملتصقين بالارض، وأدخل فيه من الحجر نحو 5 أذرع على أساس القواعد التي وجدوها كما ذكرنا، الصخور التي حفروا حتى وصلوا إليها. وفي بعض طرق أحاديث بناء عبد الله بن الزبير الكعبة أنهم لما حاولوا يعني كسروا هذه الصخور ارتجت مكة فتركوها، ولما علم عبد الملك بن مروان ما صنعه عبد الله بن الزبير وأمر بهدمه، وبلغه بعد ذلك أن الشهود العدول شهدوا برؤية الأس الذي بنى عليه عبد الله بن الزبير أسفل الكعبة، وأخبرته عائشة رضي الله عنها بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بالقدر الذي من الحجر من البيت من الحجر في الحجر، وقال إن أراد قومك أن يبنوا البيت فتعالي أريك، يعني تعالي أريك ما فيه من الحجر، فأراها نحو من 4 إلى 5 أذرع. الفرق فقط هو في يعني الذي تركه عبد الملك الحجاج بن عمرو بن مالك هو ارتفاع الكعبة. والظاهر أيضا أن عبد الملك أنهم أيضا تركوا الجدار الذي بناه ابن الزبير على منوال الحائط الذي جعله عمر. أخرج الإسماعيلي بتمامه وقال فيه: وكان أول من جعل الحائط على البيت عمر. قال عبيد الله: وكان جدره قصيرا حتى كان زمن ابن الزبير فزال فيه. وذكر الفاكهي أن المسجد كان محاطا بالدور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فضاق على الناس فوسعه عمر واشترى دورا فهدمها وأعطى من أبى أن يبيع ثمن داره، يعني أرغمهم على البيع من أجل التوسعة. ثم أحاط عليه بجدار قصير دون القامة ورفع المصابيح على الجد. ثم قال: ثم كان عثمان فزاد في سعته من جهات أخرى، ثم وسعه عبد الله بن الزبير، ثم أبو جعفر المنصور، ثم ولده المهدي. قال: ويقال إن ابن الزبير سقفه أو سقف بعضه. ثم رفع عبد الملك بن مروان جدرانه وسقفه بالساج، نوع من الخشب. وقيل: بل الذي صنع ذلك ولده الوليد، وهو أثبت، وكان ذلك سنة 88. قال العيني وطبق دور الترجمة ظاهرة في قوله: فبنى حوله حائطا. يعني المسجد الحرام كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام حدوده البيوت، ثم اتسع في زمن عمر إلى حدود الجدار، ثم اتسع بعد ذلك في زمن عبد الله بن الزبير، ثم أبو جعفر المنصور، ثم المهدي، ثم التوسعات الهائلة التي وقعت حاليا. الحمد لله، جزاهم الله خيرا. قال: باب أيام الجاهلية. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان: ويقول إن هذا لحديث له شأن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم، فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول، أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس المطاعون، الحكام والأمراء. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين، كنت في أهلك ما أنت، كنت في أهلك ما أنت. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن مهلب قال حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعة قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، له عبد يعمل ويأتيه بدخل، وكان أبو بكر يأكل من خرانه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء بيده، فقاء كل شيء في بطنه. قال ابن حجر في قول باب أيام الجاهلية قال أي مما كان بين المولد النبوي والمبعث، هذا هو المراد هنا، ويطلق غالبا على ما قبل البعثة. وقال الكرماني أيام الجاهلية هي مدة الفترة التي كانت بين عيسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وسلم، سميت بها لكثرة جهالاتهم. قلت هذا هو الصواب، فأقول هذا هو الصواب، ليست العبرة بالجاهلية ما كان بعد المولد النبوي، بل كل ما كان قبل البعثة ولو قبل ذلك بمدة. ومنه قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ومنه أكثر أحاديث الباب اللي هي في الجاهلية دي، يعني قبل البعثة دون تحديد ولو قبل المولد النبوي. قال وأما جزم النووي في عدة مواضع من شرح مسلم أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه نظر، فإن هذا اللفظ وهو الجاهلية يطلق على ما مضى والمراد ما قبل إسلامه، ما قبل إسلامه، وضابط آخره غالبا فتح مكة. ومنه قول مسلم في مقدمة صحيحه أن أبا عثمان وأبا رافع أدرك الجاهلية، وقول أبي رجاء العطاردي رأيت في الجاهلية قردة زنت، وشو الله قول ميمون، وقول ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا، وابن عباس إنما ولد بعد البعثة. أما قول عمر نظرت في الجاهلية فمحتمل، يكون قبل البعثة أو قبل إسلامه. يعني الخلاف هنا يطلق في الجاهلية قبل البعثة ولا قبل إسلام الشخص؟ هذا أقرب، قبل إسلام الشخص يحتمل ذلك أن يطلق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي من خصال الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن تسلم. من آخر الجاهلية كزمن فتح مكة لدخول العرب في الإسلام. لكن هل يمكن أن تبقى الجاهلية بعد ذلك؟ نعم، بنص الحديث: أربع في من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فبين أن هذه من أمور الجاهلية قبل البعثة، قبل الإسلام، تعودوا عليها، وسيوجد فيها في الأمة من يفعل مثل ذلك. قال ابن حجر عن سعيد بن المسيب عن أبي عن جده هو حزن أو حزن، وهو ابن أبي وهب. من أبو وهب؟ أبو حزن. قال الذي قدمنا أنه أشار على قريش بأن تكون النفقة في بناء الكعبة من مال طيب. المسيب وحزن كلاهما من الصحابة، وأما أبو حزن الذي هو أبو وهب هو كان في الجاهلية. قال العيني: سعيد المسيب تابعي التابعي الكبير الفقيه، ومسيب أو مسيب هو ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي أبو محمد. مات سعيد سنة، أنا بقول مات بس عرفتم أنه واحد اللي مات فيهم، يعني هو مات سنة 94 في خلافة الوليد بن عبد الملك، وهو ابن 75 سنة، وهو يروي عن أبيه المسيب، وحكي المسيب، ويقال أنه كان يغضب من المسيب، وعامة أهل العلم على أن يقولوا باسمه المشهور به، ولكن مراعاة لخاطره على بعد الزمان يقرأها كثيرا المسيب. وكان المسيب ممن بايع تحت الشجرة وكان تاجرا. قال النووي: قال الحفاظ: لم يروي عن المسيب إلا ابنه سعيد. قال: وفيه رد على الحاكم أبي عبد الله الحافظ فيما قال: لم يخرج البخاري عن أحد ممن لم يروي عنه إلا راو واحد. قال: ولعله أراد من غير الصحيح، إن هنا روى عن المسيب والذي روى عنه راو واحد هو ابنه سعيد. قال: لعله أراد من غير الصحابة، والمسيب هو ابن حزن، وكان من المهاجرين ومن أشراف قريش في الجاهلية. فقال أبو عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحزن: ما اسمك؟ قال: حزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سهل. أراد أن يغير الاسم، فقال: اسم سماني به أبي. ويروى أنه قال له: إنما السهولة للحمار. ما عجبوش التغيير، مع أنه والله سهل أحسن. فقال سعيد بن المسيب: فما زالت الحزونة تعرف فينا حتى اليوم. الاسم أثر فيهم ما رضيش يغيره، ففضل بقى الحزن يغلب عليه. ها ونعم. قال ابن حجر: قوله جاء سيل في الجاهلية فطبق ما بين الجبلين، أي ملأ ما بين الجبلين اللذين في جانبي الكعبة. قوله قال سفيان ويقول: إن هذا الحديث له شأن، أي قصة. ذكر موسى بن عقبة أن السيل كان يأتي من فوق الردم الذي بأعلى مكة فيجريه، يجري الردم، يسوء الدم الايه التراب والحجارة، فتخوفوا أن يدخل الماء الكعبة فأرادوا تشييد بنيانها، وكان أول من طلعها وهدم منها شيئا الوليد ابن المغيرة. وذكر القصة في بنيان الكعبة قبل المبعث النبوي. يعني أصل بناء الكعبة القصة الأولانية والثانية. الأولانية اللي هي امرأة كانت تجمرها فإيه فاحترقت، والأمر الثاني إن هو كان إيه كان هناك سيل فأرادوا رفع البناء، خافوا بقى إن هو يملى المكان يغطي الكعبة. أخرج الشافعي في الأم بسند الله عن عبد الله بن الزبير أن كعبا قال له وهو يعمل بناء مكة: أسدده وأوثقه، فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان. فكان الشأن المشار إليه للقصة أنهم استشعروا من ذلك السيل الذي لم يعهدوا مثله أنه مبدأ السيول المشار إليها. قال العيني قال وده سبب انهم رفعوا في الايه في البناء. في صورة كده جميلة واحد بيطوف بالكعبة سباحة او على رجليه على الاقل يعني، بس المية وصلت لقدر ايه عنق الرجل، واظنها صورة حديثة يعني بتاعت 100 سنة ولا حاجة من يوم ما اخترعوا الكاميرا. قال العيني قال الكرماني: الحكمة في أن البيت ضبط في طوفان نوح عليه السلام من الغرق ورفع إلى السماء، وفيها السيل قد غرق، أنه لعله كان ذلك عذابا وهذا لم يكن عذابا. قلت هذا تصرف عجيب، لأنه لما جاء الطوفان كان البيت المعمور موضع البيت، ولما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام الأرض أتى إليه من الهند، كأن الحاجات الأحاديث زي الايه زي الروايات العجيبة دي. مشكلة بقى العيني و يعني في عمدة القاري وغيره وكلام الكرماني كله كلام يجعل الأحاديث الضعيفة المرسلة التي لا دليل عليها كأنها حقائق. ولا عارفين ان ادم اهبط الى الهند، ولا عندنا دليل انه كان مبني الكعبة ان البيت المعمور كان موجود، ولا ان هو رفع ايام الطوفان ويبني عليها شغلانه مش فارده اصلا. وقيل لما آل الامر الى شيث بنى الكعبه، وذكر ابن هشام ان الماء لم يعلوه حين الطوفان ولكنه قام حوله وبقي في الهواء الى السماء، وان نوح عليه الصلاه والسلام طاف به هو ومن معه في السفينة، ثم بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. كما قال الحديث الكبار يقوله: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يخبرك عن أبيه عن جده أن الكعبة أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين. تنقيصا يعني وسخرية ممن يروي الأحاديث الضعيفة. وابن زيد إمام في التفسير لكنه ضعيف في الحديث. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأسلم هو مولى عمر بن الخطاب. قال ابن حجر: قوله دخل أي أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس قبيلة من بجيلة، فأغرب ابن التين فقال مراد امرأة من الحمص وهم قريش، يقال لها زينب أي بنت المهاجر. روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات من طريق عبد الله بن جابر الأحمسي عن عمته زينب بنت المهاجر قالت: خرجت حاجة. ذكر أبو موسى المديني في ذيل الصحابة أن ابن مندة ذكر في تاريخ النساء له أن زينب بنت جابر أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عن أبي بكر، وروى عنها عبد الله بن جابر وهي عمته قال: وهي بنت المهاجر ابن جابر. وذكر الدارقطني في رواية أنها زينب بنت عوف، وذكر ابن عيينة عن إسماعيل أنها جدة إبراهيم بن المهاجر. والجمع بين هذه الأقوال ممكن، لأن من قال بنت المهاجر نسبها إلى أبيها، ومن قال بنت جابر نسبها إلى جدها الأدنى، أو بنت عوف نسبها إلى جد أعلى. الله أعلم. هذا مما لا كبير فائدة فيه. مصمتة أي ساكتة. قول أبو بكر تكلمي فإن هذا لا يحل، يعني ترك الكلام، ترك الكلام تعبدا، إنه من البدع. وفيه أن البدع وإن كانت تركا يقال فيها لا تحل. السكوت عموما مأمور به عن المنكر، فليقل خيرا أو ليصمت، أو للشرع السكوت عن الشر. لكن لما كان ترك الكلام مطلقا هو المقصود تعبدا قال لها إن هذا لا يحل. وقع عند الإسماعيلي عن أبي بكر الصديق أن المرأة قالت له: كان بيننا وبين قومك في الجاهلية شر، فحلفت إن الله عافانا من ذلك أن لا أكلم أحدا حتى أحج، فقال: إن الإسلام يهدم ذلك فتكلمي. وقد استدل بقول أبي بكر هذا من قال بأن من حلف أن لا يتكلم استحب له أن يتكلم ولا كفارة عليه، لأن أبا بكر لم يأمرها بالكفارة. وقياسه أن من نذر أن لا يتكلم لم ينعقد نذره، لأن أبا بكر أطلق أن ذلك لا يحل، وأنه من فعل الجاهلية، وأن الإسلام هدم ذلك. ولا يقول أبو بكر مثل هذا إلا عن توقيف، فيكون في حكم المرفوع. وعندنا مرفوع، بس الكلام على أنه استحب له أن يتكلم خلاف الظاهر. أبو بكر قال لا يحل ذلك، هذا من عمل الجاهلية، ثم نفي الكفارة وعدم انعقاد النذر أيضا فيه نظر، قد انعقد ووجب نقضه وعليه كفارة. ليس هذا كالنذر لغير الله فإنه باطل أصلا، أما هذا الذي نذر لله ما لا يحل، نذر بدعة، نذر معصية، فإنه يؤمر بعدم الوفاء ويتحلل من نذره ذلك بالكفار. نذرت في الجاهلية ما صح من العبادات في الجاهلية ما وأجب الوفاء به. فإن حديث عمر أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذر في الجاهلية، فقال أوفي بنذرك. طيب خلاص، لا عليها كفار، نذر يهدم ما قبله يبطله، يبطل الوفاء به، وده المقصود. ما هو جاي ويؤيد ذلك حديث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يمشي ولا يركب ولا يستظل ولا يتكلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ويستظل ويتكلم ويتم صومه. ده دليل على أن النذر انعقد ولا لا؟ انعقد، وانعقد، والباقي مأمور بعدم الوفاء به. أما بقى من يحتج بعدم الكفارة يقول لو كان واجبا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن قال فيه كفارة يمين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، فقد بينه عليه الصلاة والسلام. ومن أدراكم أن هذا لم يبين له في تلك الحال، لأنه ثبت أن النبي بين أن كفارة النذر كفارة يمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وفيه في بعض الطرق وكفارته كفارة يمين. قال وحديث علي رفعه لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل، أخرجه أبو داود. قال الخطبي في شرحه كان من نسك أهل الجاهلية الصمت، كان أحدهم يعتكف اليوم والليلة ويصمت، فنهوا عن ذلك وأمروا بالنطق بالخير. قال ابن قدامة في المغني ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام، وظاهر الأخبار تحريمه. صح، ظاهر الأحاديث تحريم ذلك، وليس الاستحباب كما ذكر أولا، استحباب الكلام يعني. واحتج بحديث أبي بكر وبحديث علي المذكور، لأنه قال مره فليركب وليستظل وليتكلم وليتم صومه. رواه البخاري وابو داود وابن حبان عن ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسال عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال فإن نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا له. وكلام الشافعي يقتضي أن مسألة النذر ليست منقولة، فإن الرافعي ذكر في كتاب النذر أن في تفسير أبي نصر القشيري عن القفال قال من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال يلزمه لأنه مما يتقرب به، ويحتمل أن يقال لا لما فيه من التضييق والتشديد، وليس ذلك من شرعنا كما لو نذر الوقوف في الشمس. هي مشكلة المتأخرين لما يغيب عنهم نص الحديث لشدة الاهتمام بأقوال إمام المذهب. قال أبو نصر فعلى هذا يكون نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا، ذكره في تفسير سورة مريم عند قوله إني نذرت للرحمن صوما قولها، وفي التتمة لأبي سعيد المتولي من قال شرع من قبلنا شرع لنا جعل ذلك قربه. نحن نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وليس إهمال هذا القيد بحسن. شرعنا قد أتى بخلافه. قال ابن الرفع في قول الشيخ أبي إسحاق في التنبيه: ويكره له صمت يوم إلى الليل. قال في شرحه: إذ لم يؤثر ذلك، بل جاء في حديث ابن عباس النهي عنه. ثم قال: نعم، قد ورد في شرع من قبلنا. فإن قلنا إنه شرع لنا لم يكره، إلا أنه لا يستحب. قاله ابن يونس، قال: وفيه نظر، لأن الماوردي قال روي عن ابن عمر مرفوعا: صمت الصائم تسبيح. قال: فإن صح دل على مشروعية الصمت. حاجة عجيبة والله العظيم، تطويل للبحث بلا فائدة. الصمت التعبدي، لكن الصمت عن الشر مأمور به، السكوت عن الشر مأمور به. أما إنه الصمت فضلا، الحديث نفسه مش إيه، مش صحيح. لكن كل اللي بيدخلنا في الكلام ده التقليد، إن هما المذهب إيه. قال: وإلا في حديث ابن عباس أقل درجاته الكراهة، بل ظاهره التحريم كما قال ابن غدام. قال: وحيث قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، فذاك إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه انتهى، وهو كما قال. أدي الخلاصة. بعد كل التطويل ده كان القيد اللي هم سموه اللي أهملوه في الحقيقة يحل الإشكال من الأصل. شرعنا ورد بخلافه، ومريم إنما نذرت الصمت لأمر الله عز وجل لها، ليس أن هذا تعبدا في كل وقت. أمرها الله أن تقول ذلك حتى يبرئها الله عز وجل. قال: وقد ورد النهي، والحديث المذكور لا يثبت، اللي هو صمت الصائم تسبيح. قد أورده صاحب مسند الفردوس في إسناده الربيع بن بدر وهو ساقط. يعني حاجات ضعف إيه؟ شديد. طب ما هم عملوا إيه؟ عشان الماوردية إيه؟ روية وهو إمام كبير في المذهب، بس كده ما ينفعش. تلاقي المتأخرين من الفقهاء تركوا يعني دراسة الحديث كما ينبغي. ليه؟ عشان هو انشغل بليه؟ بالتقليد. يعني واحد زي الإمام الجويني والغزالي اللي هم أئمة في الفقه بلا شك في المذهب الشافعي، اللي يطلع على كلامهم يجزم بما قال الغزالي بضاعته في الحديث مزجه. والناس اللي هم بقى عايزين ينقلون النهاردة إلى التقليد الأعمى، إن واحد ضال مضل بيقول أقوال العلماء هي شرع الله، والله ومنتسبين للسلفية، والله ضلال مبين. أقوال العلماء شرع الله الذي تعبدنا الله به، إيه الضلال المبين ده؟ كلام ربنا، شرع ربنا. قال لك فين إن كلام العلماء؟ قال لك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لما تعلم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتفهم ذلك ويشرح العلماء لك ذلك، تقول كلام العلماء هو شرع الله؟ يبقى شرع الله متناقض. انتوا عايزين تهدموا الإسلام، شعرتم أم لم تشعروا؟ لما واحد يقول حاجة والتاني يقول عكسها، وديكم شايفينه، يبقى كلام العلماء ده شرع الله؟ بقى الكلام المتناقض ده شرع الله؟ واحد يقول مكروه، واحد يقول ده عبادة، واحد يقول لا ده حرام. طب شرع الله فين بقى؟ طيب وكل دول علماء، وعندكم انتم اصلا المذاهب الأربعة دون غيرها، والمقلدة من علماء المذاهب. يبقى الناس تعمل ايه؟ يبقى انتم عايزين الناس تقول عن الدين انه متناقض، وده غرضهم، وان الدين بالتالي لا يمكن تطبيقه ولا يمكن الوصول الى الحق فيه، وبالتالي كل البدع بما في ذلك الشركيات هتلاقي مشايخ تبع مذاهب قالوا بها. خلاص، يبقى عبادة غير الله هتصح بقى بعد ذلك، لأن هناك ممن قال بذلك، والنذر لغير الله، وهناك من صحح الحلف بغير الله، وهتقعد تقول في كلام علماء ذلك. يبقى خلاص، لما تجعلوا العلماء كلام العلماء هو الشرع، ده عند اليهود والنصارى مش عندنا احنا. قال ولو ثبت لما أفاد المقصود، هو صمت الصائم تسبيح ما يدلش على أن الصمت عندنا قربة مما يتقرب به، لأن المقصود صمت عن إيه؟ عن المنكر عن الباطل عن. قال لأن لفظه صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب. فالحديث مساق في أن أفعال الصائم كلها محبوبة، لا أن الصمت بخصوصه مطلوب. وقد قال الروياني في البحر في آخر الصيام فرع جرت عادة الناس بترك الكلام في رمضان، وليس له أصل في شرعنا بل في شرع من قبلنا، فيخرج فيخرج جواز ذلك على الخلاف في المسألة. طبعا المسألة مش كده، هيخرج الخلاف ويطلع في قول عند الشافعية بجواز ومشروعية وصحة عبادة الصمت مطلقا، التعبد بالصمت نص الحديث خلافه، وهو يخرج القول بذلك عشان إهمال حتة إيه؟ ما لن يرد شرعنا بخلافه. وليتعجب ممن نسب تخريج مسألة النذر إلى نفسه من المتأخرين. ده بقى المشكلة كمان إن هو الروياني هو اللي خرجها، جه بعض المتأخرين قال لك أنا اللي خرجتها، يبقى بقت هي بقى آدي بقى فقه المذاهب المتأخر غير اللي كان عند أئمة المتقدمين اللي متبعين للمذاهب برضه. يعني ما انت هتلاقي أئمة متبعين للمذاهب، البيهقي شافعي، طب شوف كلام البيهقي وإتقانه وعلمه بالحديث وتخريجه الأحاديث والجمع بينها وطرق الاستدلال، والإمام أبو عمر بن عبد البر مالكي، وشوف كلامه إزاي، والبغوي من الشافعية، هم دول الأئمة بجد، مش إن هو عمالين يخرجوا لنا الأقوال العجيبة التي لا يعني ها اللي هو ايه ده؟ نعم. اما الاحاديث الوارده في الصمت وفضله كحديث من صمت نجا اخرجه الترمذي وصححه الالباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث ايسر العباده الصمت اخرجه ابن ابي الدنيا بسند مرسل رجاله وثقات، فلا يعارض ما جزم به الشيخ ابو اسحاق من الكراهه لاختلاف المقاصد في ذلك. فالصمت المرغب فيه ترك الكلام الباطل، وكذا المباح إن جر إلى شيء من ذلك من ذلك الباطل. والصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه، وكذا المباح المستوي الطرفين. لا كمان إيه؟ التعبد بترك الكلام، هو ده كلام واضح جدا لمن سمع حديث أبي بكر، وكل الكلام في المتأخرين يصعب أن تصل إلى الحقيقة منه. يعني في فرق بين واحد سكت عشان ما كلمش غلط، وبين واحد سكت عشان مش عايز يتكلم، وبين واحد سكت تقربا إلى الله بالسكوت، بالسكوت الإيه؟ المطلق، حتى ما بيقولش لبيك اللهم لبيك، هو ده بدعة وضلالة. وكذلك لما يسألوه يجيب المسلم، لأن ده من حق المسلم عليه إنه إن هو يلتفت إليه ويكلمه، فيقوم يردش عليه علشان إيه؟ عشان هو بيتعبد لله بالإيه؟ بالسكوت. فالنذر نذر أن يصمت، هو ده اللي بدعة، تكلمي فإن هذا لا يحل. قوله أبو بكر إنك لسؤول، أي كثيرة السؤال، هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث، واللام فيها للتأكيد. قولها ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح أي دين الإسلام وما اشتمل عليه من العدل واجتماع الكلمة ونصر المظلوم ووضع كل شيء في محله. قال ما استقامت بكم أو لكم أئمتكم، أي لأن الناس على دين ملوكهم، فمن حاد من الأئمة عن الحال ما لو أمان. قال القسطلاني شرط المنذور كونه قربة لم تتعين كعتق، كونه قربة لم تتعين ك كعتق وعيادة مريض وسلام وتشييع جنازة، فلو نذر غير قربة كواجب عيني وصلاة الظهر، يعني نذر أن يصلي الظهر زي واحد حلف والله لا صلي الظهر، لو ما صلوش يبقى عليه يبقى عليه كفارة يمين، أو معصية كشرب خمر وصلاة بحدث، نوى نذر أن يصلي غير وضوء، أو مكروه كصيام الدهر لمن خاف به ضررا أو فوقه، أو مباح كقيام وقعود وصمت سواء نذر فعله أم تركه لم يصح نذره. أما الواجب المذكور فلأنه لازم عينا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه، وأما المعصية لا فلحديث مسلم لا نذر في معصية الله. وأما المكروه والمباح فلأنهما لا يتقرب بهما. الصواب أو الصحيح في ذلك كله ما دل عليه الحديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، ولعموم كفارة النذر كفارة يمين. يأثم من نذر أن يعصي الله ويأثم من وفى بذلك، وعليه أن يتوب إلى الله مما نذر، وغالب ذلك مبناه على الجهل لأنه من فعل الجاهلية، ويلزمه أن يكفر عن يمينه كمن حلف. النذر واليمين من باب واحد، فمن قال والله لا أقتلن فلانا والله لا أقاطعن فلانا هذا نذر معصية، ماذا يصنع؟ يكفر. عائشة نذرت أن لا تكلم ابن الزبير وكفرت في ذلك عن نذرها. ما يتنافاش، من نذر أن يصلي الظهر واجب عليه أن يصلي الظهر، ولكن لو ترك ذلك أثم وأضيف إلى ذلك كفر. قال العيني قوله بقاؤكم على ما استقام به أئمتكم وقت البقاء بالاستقامة، إذ هم باستقامتهم تقام الحدود وتؤخذ الحقوق وتؤخذ الحقوق ويوضع كل شيء في موضعه. في رواية الكشميهني وما استقامت لكم أئمتكم في لكم. وقال المغيرة كنا في بلاء شديد نعبد الشجر والحجر ونمص الجلد والنوى، فبعث إلينا رب السماوات رسولا منا فأمرنا بعبادة الله وحده وترك ما يعبد آباؤنا. وذكر الحديث وما كانوا عليه على عهد أبي بكر رضي الله عنه من الأمر والاجتماع الكريمة وأن لا يظلم أحد أحدا. قال العينين طبقتون الترجمة في قول هذا من عمل الجاهلية. قال ابن حجر أن القاسم كان لا يقوم لها، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق لا يقوم للجنازة. قوله كان أهل الجاهلية يقومون لها ظاهره أن عائشة لم يبلغها الأمر الشارع بالقيام لها، عشان كده قالت أن أهل الجاهلية هم اللي يقف الجنازة، من الأحاديث الصحيحة بالأمر بالوقوف، إذا رأيتم الجنازة فلا يقعد أحدكم حتى تمر. وفي الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لها وقال أليست نسمة، في أمر وفي فعل وفي ترك، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فلم يقم. بعضهم المنسوخ الأمر بالترك، والصحيح أن مجرد الترك لا ينسخ الفعل ولا تنسخ الأفعال ولا التروك ولا التروك الأفعال ولا الأفعال التروك لإمكان الجمع، بل ولا تنسخ الأفعال الأقوال إلا إذا كان لا يمكن الجمع. وهنا ممكن بأن القيام مستحب وأن ترك القيام لبيان الجواز. قال ظاهره أن عائشة لم يبلغها أمر الشارع بالقيام لها، فرأت أن ذلك من الأمور التي كانت في الجاهلية وقد جاء الإسلام بمخالفتهم، وقد قدمت في الجنائز بعد الاختلاف في المسألة وهل نسخ هذا الحكم أم لا، وعلى القول بأنه نسخ، هل نسخ الوجوب وغير الاستحباب أم لا أو مطلق الجواز. اختار بعض الشافعية الأخير مطلق الجواز، أكثر الشافعية على الكراهة، كراهة الوقوف، ودعا المحاملي فيه الاتفاق، وخالف المتولي فقال يستحب، واختاره النووي الصحيح. وقال هذا من جملة الأحكام التي استدركتها عائشة على الصحابة، لكن كان جانبهم فيها أرجح. اختلف في نسخه، فقالت الشافعية ومالك ومنسوخ بجلوسه صلى الله عليه وسلم، والمختار أنه باق، وبه قال ابن الماجشون قاله على التوسعة، والقيام فيه أجر وحكمه باق. قال أبو حنيفة إذا تقدمها لم يجلس حتى تحضر ويصلي عليها. الصحيح أنه إذا مر بها، وليس أنه تقدمها يعني فضل مستني بقى لغاية ما تيجي. قوله كان يمشي بين يدي الجنازة فيه خلاف، عند الشافعية المشي أمام الجنازة أفضل، وعند الحنفية وراءها أفضل لأنها متبوعة، وبه قال في رواية، وعنه الأفضل أن تكون المشاة أمامها والركبان خلفها، وبه قال أحمد. الصحيح أن الماشي يكون في أي مكان، أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها كما صح بذلك الحديث، والراكب من خلفها. كنت في أهلك ما أنت مرتين، يقول ما موصولة وبعض السرة محظوظة. التقدير كنت في أهلك الذي كنت في أهلك الذي كنت فيه، أي الذي أنت فيه الآن كنت في الحياة مثله، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث، بل كانوا يعتقدون أن الروح إذا خرجت تطير طيرا، فإن كان ذلك من أهل الخير كان روحه من صالح الطير، وإلا فبالعكس. ويحتمل أن يكون قولهم هذا دعاء للميت، ويحتمل أن تكون ما نافية مرتين، أن تكون ما نافية، ولفظ مرتين من تمام الكلام. أي لا تكوني في أهلك مرتين، المرة الواحدة التي كنت فيه من القضط، التي كنت فيه من القضط، ولست بعائدة إليهم مرة أخرى كما هو معتقد الكفار، حيث قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. ويحتمل أن تكون ما استفهامية، أي كنت في أهلك شريفة، فأي شيء أنت الآن؟ يقولون ذلك حزنا وتأسفا، لعل هذا أقربها. قال القول قال ابن حجر ملأ متتابعة، هما قولان لأهل اللغة، وجمع بينهما، جمع بين ملأ ومتتابعة. تقول أدهقت الكأس إذا ملأتها، وأدهقت له إذا تابعت له استقي. وقيل أصل الدهق الضغط، والمعنى أنه ملأ اليد بالكأس حتى لم يبق فيها متسع لغيرها، ده معنى الملء يعني. وقال ابن عباس القائل هو عكرمة، هو موصول بالإسناد المذكور. سمعت أبي هو العباس بن عبد المطلب في الجاهلية، وقع سماعي لذلك منه في الجاهلية، المراد به بها جاهلية نسبية لا المطلقة، لأن ابن عباس لم يدرك ما قبل البعثة، بل لم يولد إلا بعد البعث في نحو 10 سنين. إن ابن عباس كان في حدة الوداع غلام مختون، وكانوا لا يختنون الغلام إلا إذا ناهز الاحتلال، يعني عنده 11 12 13 على أكثر تقدير في حدة الوداع، يبقى هو على الأقل 10 سنين لما إيه؟ لما بعث، يعني ولد بعد 10 سنين من المبعث، فكأنه أراد أنه سمع العباس يقول ذلك قبل أن يسلم. سقنا كأسا دهاقا. عن ابن عباس قال سمعت أبي يقول لغلامه ادهق لنا أي املأ لنا أو تابع لنا. قال القسطراني وفي اللباب قال عكرمة وربما سمعت ابن عباس يقول اسكنا وادهق لنا، ودعا ابن عباس غلاما له فقال اسكنا اسكنا، فجاء الغلام بها ملأة فقال ابن عباس هذا الدهاق. وعن عكرمة أيضا وزيد بن أسلم أنها الصافية، وكأسا دهاقا يعني كأسا صافية. من التأسف، نعم، حزن وتأسف. كنت في أهلك ما أنت، يعني أنت النهاردة دلوقتي بقيت فين، كنت فين ورايح فين، أو هل أنت شريف أم أنت ما غير ذلك. كان يقول إيه؟ تبكيت لها. لا ده مش من الملائكة خالص، ده بيقولوا لها، ده أهل الجاهلية من بيقولوا. كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها، ده كلام مش ملائكة. كان لأبي بكر غلام ولم أقف على اسمه، وقال لأبي بكر مع النعيمان بن عمرو أحد الأحرار من الصحابة قصة ذكرها عبد الرزاق بإسناد صحيح، أنهم نزلوا بماء فجعل النعيمان يقول لهم يكون كذا، فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه، فقال أراني آكل كهانة النعيمان منذ اليوم، ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه. يعني هو يقول لهم هيحصل كذا، تقوم تحصل، يبعثوا له أكل يرسل به الأصحاب. وفي الورع لأحمد عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين لم أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر، فإنه أتي بطعام فأكل، ثم قيل له جاء به ابن النعيمان، قال فأطعمتموني كهانة ابن النعيمان، ثم استقاء مرسل. لأبي بكر قصة أخرى عن أبي سعيد قال كنا ننزل رفاقا فنزلت في رفقة فيها أبو بكر على أهل أبيات، فيهن امرأة حملى ومعنا رجل، فقال لها أبشرك أن تلدي ذكرا، قالت نعم، فسجع لها أسجاعا فأعطته شاة فذبحها وجلسنا نأكل، فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقيأ كل شيء أكله. إنه وما يعلم ما في الأرحام. جعلها من حلوان الكاهن. والسجع سجع الكهان. يخرج له الخراج أن يأتيه بما يكسبه، والخراج ما يقرره السيد على عبده من مال يحضره له من كسبه. يأكل من خراجه. كان لأبي بكر غلام فكان يجيء بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله، فأتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله، ثم سأله فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. ويحتمل أن يكون المرأة المذكورة اللي هي بتاعت ولدي ذكرني، فأعطاني لذلك أي عوض تكهني له. قال ابن التين إنما استقاء أبو بكر تنزها لأن أمر الجاهلية وضع، ولو كان في الإسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته ولم يكفيه القيء. كذا قال. والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عندهم من النهي عن حلوان الكاهن، ولأن ما يحصل بطريق الخديعة حرام. فقاء أي استفرغ كل ما أكل منه. حلوان الكاهن ما يؤخذ على كهنة ما يأخذه على كهنته، والكاهن من يخبر بما سيكون عن غير دليل شرعي، وكان ذلك قد كثر في الجاهلية وخصوصا قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من يزعم أن له رأيا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي أنه يستدرك لذلك بفهم أعطية، أنه يستدرك ذلك بفهم أعطية، وكلها كهنة. وقل هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.